قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه متن أبي شجاع، قال: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة. نعم أحسنت. فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. ونفقة أما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، ويجب من الأذن والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. طيب، الآن عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الانتهاء من الزواج والنكاح والطلاق واللعان والكذا ولا، إلى أن انتهى من الرضاع وإلى آخره، بدأ يتكلم الآن عن النفقة، ولا شك أن هذا مناسب أيضا للباب قبله. قال: نفقة العمودين، يقصد بالعمودين الأب والجد وإن علوا، الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، يعني الأب والأم والجد والجدة ومن فوقهم، أو الابن والبنت وابن الابن وهكذا وإن نزل. نفقة العمودين من الأهل: رجل غني عنده عمود الأعلى فقير، العمود الأسفل فقير، أولاده وآباؤه، فإنه يجب عليه أن ينفق. ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين، يعني يجب على الولد أن ينفق على الوالدين، والمولودين يعني يجب على الأب أن ينفق على الأبناء. فأما الوالد فما هي الشروط؟ ما هي الشروط التي تجب على الابن أن ينفق على أبيه أو الأب أن ينفق على ابنه؟ قال: فأما الوالدون، يعني الشروط التي تجب عليهم أن ينفقوا على أبويهم، فأما الوالدون يعني متى تجب على الابن أن ينفق على أبيه؟ قال: تجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة. إذا يجب على الابن أن ينفق على أبيه إذا لم يكن لديه مال، أبوه فقير وليس له مال ولا يستطيع أيضا أن يعمل، فيجب على الابن أن ينفق على أبي، يعني بالأبي مرض أو أو أو أو شلل أو فيه أو كبير مقعد ما يستطيع أن يعمل، قال: فيجب على الابن أن ينفق على أبيه. إذن الشرط الأول الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون، مجنون وفقير، الأب مجنون وفقير، أما إذا كان مجنون ولديه مال فإنه ينفق عليه من ماله. إذن بهذين الشرطين يجب أن ينفق الابن على أبويه، إذا لم يكن لديهم مال فيجب أن ينفق عليهم، أو كان نعم ووجد مع الفقر الزمانة أو الجنون. قال: وأما المولودون، يعني يجب على الأب أن ينفق على الابن، فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: أن يكون فقير صغير، الفقر والصغر، يعني تو خرج مخلوق الآن، خرج مخلوق وليس له مال، أما إذا كان قد وهب لهذا الصبي والصغير مال، كان حين خرج مثلا أهدي له عمارة أجنحة الطيبة، أو ورث ماتت أمه أو جدته أو خاله من يرثها، فورث عنها أجنحة الطيبة مثلا، أو انتركونتيننتال أو الشيراتون أو أي فندق مثلا من هذه الفنادق التي إذا أعطيت الزكاة المال فقط لا أغنت من بجزيرة العرب، لكنهم لا يخرجون الزكاة، لكن أنا فقط أضرب مثال. أيوة، فأن يكون هذا الصغير فقير، أو الفقر والزمانة، يعني فقير ما عنده مال الصبي هذا الصغير، وأيضا يعني كم ممكن أنه يعمل لكنه فيه زمانة، يعني فيه عاهة فيه مرض مقعده في البيت، أو الفقر والجنون كبير لكنه مجنون وفقير وليس له مال. إذا يجب على بهذه الكيفيات. لكن لو أن الأب فقير والابن فقير، فمن يكلف بالعمل؟ من يكلف بالخروج لإيجاد النفقة؟ يجب على الابن أن يخرج أداء لحق أبيه، فإن النفقة واجبة على الابن، ينفق على أبيه ولا يكلف الأب بأن يخرج لكبره وسنه وإلى آخره، بل يجب على الابن أن يخرج وينفق على أبويه ولا شك. قال: ونفقة الرقيق، معلش تحملوا ايش، لان انا اخرج وادخل ما يمكن بسبب الامطار، عندنا امطار غزيره ولله الحمد انتهت الان. قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبه. العبد اما ان ينفق عليه او يعتقه او يبيعه، والبهيمه اما ان ينفق عليها ويطعمها او يذبحها او يبيعها، فهذا الانفاق واجب، ولا يكلفون هؤلاء من العمل ما لا يطيقون، لا يجوز أن يحملهم فوق طاقتهم، لا يجوز، بل يحملهم بل يعملون بقدر الطاقة التي يستطيعونها. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وإن كانت غنية، ولو كانت تملك نصف مكة والمدينة وهو فقير يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وإن كانت غنية أبدا، يجب عليه أن ينفق عليها. ثم قد تكون الزوجة من أسرة مرتفعة، أميرة كريمة فوق، مثلا من أسرة عز، بناء من بنت عز، فإنه ينفق عليها بقدر حاجتها أو بالعرف الذي كانت تأخذ منه. أو قد تكون امرأة فقيرة مسكينة أخذها من الصحراء من الخيمة، فبالعرف الذي هي فيه هذا هو الواجب. من قال له يذهب ويتزوج أميرة فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة أميرة. لكن بعضهم يقول لا، الزوج هو الذي سيغرم، فإنه لينفق ذو سعة من سعته، إذن هو الذي يكلف بقدر سعته وليس بحال المرأة. قال: المرأة لا يجب عليها شيء، هي يجب عليها أن تمكنه من نفسها فقط، هذا الذي عليها، لكن هو بعد ذلك يجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها، ومن تمام النفقة أن يقدم لها الطعام جاهز تأكل وتشرب ولا تعمل شيء، هي أميرة في البيت. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها. أما إذا لم تمكنه فإنها تكون ناجزة ولا يجوز لها ذلك، ويسقط حقها من النفقة، ويسقط حقها أيضا من الكسوة، ويسقط حقها أيضا من القسم لو كان مزوج غيرها. فإن كان الزوج موسرا يقول وهي مقدرة، يعني النفقة مقدرة، الشافعية نظروا إلى أن النفقة مقدرة، وغير الشافعية يقولون لا بالعرف تختلف باختلاف الأعراف، فيقول الشافعية مقدرة، الزوج قد يكون موسر وقد يكون معسر، فإن كان موسرا فمدان، مد طعام، يعطيها مد ومد، مد من غالب قوتها، من غالب قوتها هي، ماذا تأكل؟ هل تأكل البر أو الشعير أو الأقل أو الأعلى، ماذا تأكل؟ فمن الغالب. وقد تكون فقيرة فمن الغالب كذلك. قال: فإن كان موسرا فمدان من غالب قوتها هي، ويجب من الأدم، يعني اللحم والتوابع والكذا، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة. العادة يأكلون اللحم، هل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو بالسنة مرة، أو لا يأكلونه بالبتة، بحسب العرف العادة التي جرت به هذه الأعراف بينهم. قال: وإن كان معسران، معسر الزوج فمد، يوم أسكلف فقط أن يعطيها مد أول اليوم، مد من الطعام يعني بقدر كفيه من قوت غالب البلد وما يتدب به المعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها. أيوة، ينبغي والله أعلم أن لا يقدرها الفقهاء، لأن العرف يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأعراف القبائل والناس، ينبغي القول بعدم التقدير، فيرجع بعد ذلك إلى العرف. عرف هي من بنات عز وبنات مكانة وبنات مشايخ وبنات كبار وبنات كذا، فبماذا كانت تأكل، كم يكلف كذا. إذن يجب عليه أن ينفق عليها بحسب الحاجة بالعرف، العرف إذا تقيد بالعرف، هذا الأولى والأفضل أن تقيد بالعرف. ماذا يأكلون؟ بالأعراف. اليوم يأكل مثلا، لا يكلف أن يذهب إلى يأخذ مندي ومضبي أو ما أدري إيش وكذا ومئتين ثلاثمئة، لا، على الأقل إن كان معسر، والأعلى إن كان موسر، والوسط إن كان متوسط في كل شيء. وكذلك في اللباس، يكلف أن يأتي بلباس في الصيف ولباس في الشتاء، وبعضهم يقول في الفصول الأربعة، ويأتيه بأول الفصل. لا شك الناس تحتاج في أيام البرد لأشياء يعني ثقيلة وصوف، وأيام الشتاء الصيف ستحتاج إلى أشياء خفيفة أيضا، وهذا في كل سنة. قال وإن كان معسرا فمده من غالب قوة البلد وما يعتدم به المعسر ويكسونه، وإن كان متوسطا فمده ولس، ومن الأدمي، الأدمي يعني اللحم والتوابع، والكسوة الوسط، وإن كانت مما يخدم مثلها. نعم، هو أخذها من بيت عز لا تعمل في البيت، وإنما بخدامة، فإنه يأتي بها بخدامة، وإن كانت بخدامتين خدامتين، وهكذا لا بد أن يأتي، لأنه من الذي قال له أن يتزوج من هذه المرأة وهي يخدم مثلها؟ فإنه يجب عليه أنه من تمام من كمال النفقة أنه ينفق على، أنه يأتي بها بالخادمة وينفق على الخادمة كمان. قال وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامه، وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ، فلها فسخ النكاح. أيوة، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول، يعني تزوجها بألف أو بألفين أو بعشرة ألف، تقول اعطيني المهر، قال ما عندي، قالت خلاص روح لك مع السلامة، فسخت النكاح. من حقها، لأنه معسر ما يستدفع المهر، ليش؟ ما من ليس واجب عليها تمكن نفسها وهي أيوة. وكذلك النفقة، تمهله ثلاث أيام، فإن أتى بالنفقة وإلا تذهب إلى بيت أبيها، فإنها ستجد هناك من يكفلها ولا يمن عليها، فتفسخ هذا النكاح. وقالوا هذا من الفقه الذي لا يعطى النساء إلا إذا كانت المرأة طالبة علم وكانت فقيها وكانت فاهمة، فهذا لا إشكال في ذلك، وبالله التوفيق. فصل. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته. لا شك أن الأم أرأف وأحن وأشفق بولدها. الأب إذا وجد الابن يصيح ويبكي يمكن يرميه للشارع، ما يستطيع، شيل ابنك، خذيه، روحي، غربي، أبغى أنام، أبغى أرتاح، أبغى، ما يستطيع يتحمل أبدا. أما الأم فتسمع صوت ابنها كأنه موسيقى في يعني تسمع يعني كأنها يعني تتلذذ بأصواته، ولا تتضجر أبدا. لا يمكن للأم أن تتضجر من ابنها، بل تكون تعبان ومريض بأقصى حد، لكنه لو مرض طفلها فلا يمكن أن تتركه أبدا. ويؤخذ الحضانة من هذا اللفظ من الحضن، أنه لا ينزل من حضنها أبدا، وليس بحضن الخدامة، بحضنها هي ترضعه ويتحضنه، فيطلع شفيق رفيق حنين على الناس كلهم. أما إذا لم يرضع من أمه، رضع من هولندا، فيطلع أخواله أثوار من هولندا. إذا رضع من لبن القصع، هذه العلب من هولندا وكذا، ففي الأخير وفي آخر المطاف تجد ليس فيه شفقة ولا رحمة على أهله ولا على أبويه ولا على الجيران ولا على الناس، ولا تجده قاسي القلب. فهذا نقول لهم أنه بسبب الحضانة الهولندية، فقد رضع من هولندا، فأخواله أثوار هولندا. ويا ريت أن الحليب هذا الذي أتى من هولندا وغيرها أنه حليب حقيقة، وإنما قالوا من أظلاف البقر، الرجل البقر اللي تحت هذه ما يرموا بها، وإنما يعصروها ويجعلوها حليب ويرسلوه للعرب، ويقول خصيصا صنع خصيصا لأهل اليمن الشقيق والأحب الأخوة في اليمن أو في فلسطين أو في السعودية أو في أي مكان. لماذا يكتبه خصيصا؟ لأنك إذا علمت يقينا أنه ليس بحليب أو أنه مزيف ليس لك حق أن تطالب هذه الشركة، أو إذا كان فاسدا أو منتهيا ليس لك حق أن تحاكم هذه الشركة، لأنها ما أنتجته للعالم وإنما هو خاص بهذا البلد، فكأنه هم الذين طلبوا وليس هم الذين أرسلوا. فنحن نفرح نفرح لما نرى نقول خصيصا صنع خصيصا لأهل اليمن أو صنع خصيصا للسعودية، فنفرح. وهو تهرب الشركة لما تضع هذا الإعلان تقول صنع خصيصا لكذا، لا يحق لتلك الدولة أن تشارع أو ترفع محكمة في المحكمة ضدها إذا كان هذا منتهي أو شف ليس لها حق. لماذا؟ لأنه قال خصيصا، فكأنها هي الدولة التي طلبت وليس نحن. قال فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، يعني الأم الآن هي أحق لا شك أنها أفواحا، ثم بعد 7 سنوات الآن يخير بين أمه وأبي. فإن اختار أمه بقي عند أمه في الليل ويروح عند أبيه في النهار ليعلمه التربية والرجولة، أما إن كانت بنت فتبقى عند أمه ليلا ونهارا. وكذلك إذا اختار أبوه فتمكن الأم من أن تذهب إلى ابنها لتزوره في يعني بين الحين والآخر، ولا تمنع المرأة من زيارة ابنها ولا يمنع الرجل من زيارة ابنه، ويكون بينهما تكامل وتنسيق. ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة أن يبقى عند الأم أو عند الأب بشروط العاقل، أما المجنون أو المجنونة فلا يبقى عندها أبدا. والحرية، أما إذا كانت عبدة أو أما فإنه لا يبقى عندها لأنها تكون مشغولة بغيره. والدين، أما الكافرة لا يبقى عندها، والعفة، أما الفاسقة والزانية وإلى آخره ينتزع منها ولا يبقى عندها. والأمانة، أما إذا كانت خائنة وفاسقة فستربيه على هذه الصفة فينزع منها. والإقامة، أما إذا أرادت أن تسافر للنقلة وغيره فلا يأخذ معها، لأن السفر مخوف، السفر مخوف سواء كان الأب أو الأم، لا يسافر بالطفل أبدا لأنه يبقى مع المقيم، أما إذا سافر للنقلة فهنا لابد من الاتفاق. والخلو من الزوج، أما إذا تزوجت شخص آخر فإنه سيكون خادما للزوج الجديد، فلا بد من إخراجه من تحتها إذا تزوجت، وهي أحق ما لم تتزوج. فإن اختل منها شرط سقطت. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نأخذ غدا إن شاء الله ويوم السبت الجنايات. وبالله التوفيق. وفيكم بارك.